بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى قاضي المسلمين قالنا أخذنا آيتين أو آية واحدة آيتين، فما الحكم في هذه المسألة؟ هل هو مخير كما في الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أو أنه منسوخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله؟ لماذا ما ليست ناسخة؟ هناك خيره وهنا قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني ما تناقض الآية، يمكن الجمع بينهما، والنسخ من شروطه عدم الإمكان الجمع بينهم، فالأولى خيره والثانية أمره الله أن يحكم بينهم بكتاب الله، إذا اختار الحكم حكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم، هذا هو الصحيح في المسألة. وقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، قوله آخران من غيركم فيه أن الإنسان أن جواز إشهاد الكافرين، جواز إشهاد اليهود والنصارى وأهل الكتاب في حالة الوصية وإذا ضرب في الأرض وكان مسافرا وحضر الموت ولم يوجد مسلمون، هل هذا الحكم ثابت أو منسوخ؟ لك جنة لا يزال ثابتا، فكيف بقول تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، أمر الله بإشهاد العدول والكفار أو أهل الكتاب ليسوا بعدول، هذه حالة خاصة لا تنافي العموم فتكون لا تنافي بين عام وخاص، فالحالة الخاصة لا تنافي الآية العامة. يعني غالبا أن الذين يختلطون قد يختلطون بالمسلمين من لهم ذمة وعهد، واختلف العلماء أكثر العلماء على أنه ما يأخذ العهد إلا مع أهل الذمة، يعني مع أهل الكتاب، والأصح أنها تشمل غيرهم أيضا، لأنه الجزية قد تأخذ على اليهود والنصارى وتأخذ على المشركين على الصحيح، إلا أن جمهور العلماء يخصون الجزية بأهل الكتاب ولذلك خصصوا في هذه المسألة، لكن الصحيح هو التعميم لحديث بريدة وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم قال فإن لم فادعهم إلى الجزية، فإن لم فقاتلهم، ثلاثة أمور إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، الشاهد قوله إذا لقيت عدوك من المشركين يشمل غير أهل الكتاب، يشمل غير أهل الكتاب، وعلى هذا فهذه الآية كذلك على الصحيح، مع أن أكثر العلماء حملوها على أهل الكتاب لأنهم هم الذين يخالطون المسلمين عند أخذ الجزية عليهم، أما المحارب فلا يخالطه المسلم ما بينهم وبينه إلا القتال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى الآية الرابعة عشرة قوله تعالى يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، قال السيوطي رحمه الله والصبر أشار بهذا إلى أن قوله تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. منسوخة بالتي بعدها وهي قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 إلى آخر الآية. قال والقول بالنسخ في هذه الآية هو قول كافة العلماء فيما صرح بذلك ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز، والصحيح وجود خلاف شاذ لا يعول عليه، فقد خالف أبو مسلم الأصفهاني كما في التفسير الكبير للرازي. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من 10، يعني يصبر أمام 10 أوجب الله عليه المصابرة، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يغلب هذا خبر أو أمر؟ يغلبوا 200 هذا أمر. نعم أمر. يعني خبر يراد به الأمر. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، يعني وفق الله في البداية ومدهم الله بالصبر، فلما خفف عنهم من العدد خفف أيضا عنهم من الصبر. وقال الإمام بن أبي حاتم رحمه الله حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا أبي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وعظموا أن يقاتل 20 200 و100 ألفا فخفف الله عنهم، فنسختها الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وهذا إسناد حسن رجال ثقات إلا إسحاق بن وهب العلاف فوصله. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك ونحو ذلك وقال ابن جرير وابنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل، يعني عامة العلماء على نسخ الآية خلاف أبي مسلم الأصفهاني ما يعتبر. لأن يعني واضحة جدا من أوضح الآيات نسخا لأنها واضحة في الآية الأخرى قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فصارت واضحة جدا. الآية 15 انفروا خفافا وثقالا قوله والنفر قول من هذا؟ سيوطي. والحلف والحبس للزاني وترك أولي كفر وإشهادهم والصبر والنفر. قول والنفر يشير إلى أن قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا منسوخة، قيل بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية، وقيل بقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج الآية، وقيل بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا شك أن هناك من يتخلف إما دمراء ليرعى الضعفاء أو ليقوم عليهم أو لحراسة المدينة أو أعمى أو أعرج أو مريض أو ضعيف. إذن ليست الآية على عمومها، لكن هل يصلح أن يكون هذا ناسخا؟ هذه الآيات مخصصة نعم، يعني لا تنافيها بل يجمع بينهما بأنها حالات خاصة دل عليها الدليل. قال والقول بالنسخ جاء عن ابن عباس والسدي ومحمد بن كعب وغيرهم. أما أثر ابن عباس فأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عثمان بن عطاء الخرساني عن عطاء الخرساني عن ابن عباس به، وهذا إسناد ضعيف، فإن عثمان بن عطاء ضعيف جدا. لماذا ما قلنا ضعيف جدا؟ عثمان بن عطاء الخرساني ضعيف جدا، وقلنا هذا إسناد ضعيف فقط. من أجل المتابعة، ابن جريج تابع عثمان عن طريق ابن جريج وعثمان بن عطاء، لكن بقيت العلة في تدليس ابن جريج والانقطاع. قال: وهذا إسناد ضعيف، فإن عثمان بن عطاء ضعيف جدا، وابن جريج مدلس وقد عنعن. عطاء الخرساني لم يسمع من ابن عباس. قال الإمام الجوزي رحمه الله بعد أن ذكر أثر ابن عباس والسدي: واعلم أنه متى حملت هذه الآية على ما حملنا عليها التي قبلها لم يتوجه نسخ. قلت: أراد بالآية التي قبلها قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وكان قد قال رحمه الله: وهذا ليس بصحيح، يعني كونها منسوخة، لأنه لا تنافي بين الآيتين، وإنما حكم كل آية قائم في موضعها. من القائل هذا؟ لا تنافي ليس بصحيح، كلام من هذا؟ ابن الجوزي. وهذا ليس بصحيح، يعني كونها منسوخة، لأنه لا تنافي بين الآيتين، وإنما حكم كل آية قائم في موضعها. فإن قلنا إن قوله إلا تنفروا أريد به غزوة تبوك، فإنه كان قد فرض على الناس كافة النفير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا عاتب المتخلفين وجرت قصة الثلاثة الذين خلفوا. يعني قد تحمل على حالة خاصة، انفروا خفافا ثقالا في غزوة تبوك، لكن هي تشمل أيضا غير غزوة تبوك، إذا استنفر الإمام أيضا تشمل ذلك، إذا استنفر الإمام لزم أن ينفروا خفافا وثقالا. وأيضا فيها حث على النفير ولو لم يستنفر الإمام. قال: ولهذا عاتب المتخلفين وجرت قصة الثلاثة الذين خلفوا. وإن قلنا إن الذين استنفروا حي من العرب معروف كما ذكرنا في التفسير عن ابن عباس، فإنه قال: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه وأمسك عنهم المطر فكان عذابهم. فإن أولئك وجب عليهم النفير حين استنفروا. متى يكون النفير واجبا؟ ما هي الحالات التي يجب فيها النفير؟ عندما عند غيرك يا جلال لك أضيف. إذا نعم، إذا كان على طريق الدفاع هجم عليك العدو يجب عليك أن تدافع قدر ما تستطيع. إذا استنفر الإمام المسلمين لقتال الكافرين وجب عليهم النفير، سواء دفاعا أو هجوما أيضا، كما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ثالثة، يعني يتعين عليهم متى؟ يعني إذا عندك جلد وضح. يعني إذا تعين عليه في حالة يتعين على الشخص، إذا لم يمكن دفع أولئك إلا بمشاركة أناس معينين عندهم معرفة أو خبرة تعين عليه. بقي حالة رابعة، إذا التحم الجيشان تعين على من التحم فلا يفر من الزحف. قال ابن العربي: والصحيح أنها غير منسوخة، وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو يحل له بالعقر. إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار، يحل له بالعقر، يعني كأنه المقصود أنهم هجموا عليه لا عقر دارهم. والله. فيجب على كافة الخلق الجهاد والخروج إليه، فإن قصروا عصوا. وقال القرطبي رحمه الله: الصحيح أنها ليست بمنسوخة. وقال الرازي: ولقائل أن يقول اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، واتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام خلف النساء وخلف من الرجال أقواما، وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على الأعيان لكنه من فروض الكفايات، فمن أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرج لزمه ذلك خفافا وثقالا. ما معنى قولي خفافا وثقالا؟ ما معنى الخفاف والثقال؟ انفروا خفافا وثقالا. عندك؟ نعم، هذا من الخفة، الشاب أخف من الكبير السن ثقيل، هذا من ذلك. وقيل خفافا وهذا أيضا الخفيف الذي ليس عليه تحملات، والثقيل الذي عليه تحملات. ومن ذلك أيضا من كان أيضا عنده ثقل بجسمه وذاك أخاف منه، يشمل هذه الأمور كلها. أو مرض خفيف لا لا لا لا يشق عليه السفر لكن يثقله شيئا ما. خفافا وثقالا، لا كأنه ما ليس المقصود بالعتاد. قال: ومن أمره بأن يبقى هناك لزمه أن يبقى. من أمره بالخروج لزمه الخروج، ومن أمره بالبقاء لزمه البقاء. وأن يترك النفر، على هذا التقدير فلا حاجة إلى التزام النسخ، أن ينفروا خفافا وثقالا في حق من أمرهم ولي الأمر بذلك، أو في حق من لزمه ذلك، أو يكون انفروا خفافا وثقالا على سبيل الاستحباب إلا في الحالات التي تتعين بأدلة أخرى. نحن مأمورون بأن ننفر في سبيل الله خفافا وثقالا، حالات على سبيل الاستحباب وحالات على سبيل الوجوب بحسب الأدلة الأخرى التي تبين ذلك. الآية عامة، الآية عامة، وتكون الأدلة الأخرى عبارة عن مخصصات، حالات لا يجب النفر فيها، حالات خاصة. ماذا؟ نعم، إذا تبين بغيهم وأبوا أن يفيئوا إلى الحق، نعم، يعينونه على قتال البغى. هل كان مسلمين؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لكن لابد أن يتبين الأمر وأنهم بغى حقا. قال: وقد جاء أبي طلحة الأنصاري ما يدل على أنها غير منسوخة. قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات: أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. علي بن زيد بن جدعان ضعيف لكنه مقرون، مقرون بثابت فلا يضر. أن أبا طلحة قرأ هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، فقال: أرى ربي يستنفرنا شيوخا وشبانا. ثقالا حملها على أنها كبر السن الشيوخ، وخفافا الشبان. أرى ربي يستنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني أي بني جهزوني. فقال بنوه: قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونحن نغزو عنك. فقال: جهزوني. فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة إلا بعد 7 أيام فدفنوه فيها ولم يتغير. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ما وجدوا له في مكان يدفنوه إلا في جزيرة بعد 7 أيام هذه من كرامة الله عز وجل التي أظهرها لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. ف فأبو طلحة ما حملها على أن حالة خاصة ولا أن في حالة غزوة تبوك الآية عامة، نحن مأمورون بالنفر خفافا وثقالا جهادا في سبيل الله، حالة تكون واجبة أو حالة تكون مستحبة، والأدلة الأخرى تبين الحالات الواجبة والحالات المستحبة. والجهاد ما منه شيء يعني ليس بواجب، إما واجب عيني أو واجب كفاية، إلا قولنا مستحب أي مستحب على الأعيان، وإلا فهو فرض كفاية، إما فرض عين أو فرض كفاية. جهاد الكافرين وجهاد أعداء الإسلام قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، لأنه في حالة كونه فرض كفاية فيكون مستحبا على أناس إذا كفوا بغيرهم، إذا كفوا بغيرهم مستحب لهم أن يشاركوا. كم مرة بالسنة يجب الجهاد للكافرين؟ مرة أو مرتين أو ثلاث؟ نعم. وما في الصحيح ما جاء في تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عن بعض الفقهاء قالوا أقلها مرة في السنة، وقال بعضهم أقلها مرتين في السنة، أي يبعث ولي المسلمين جيوشه إلى أعداء الإسلام. والصحيح أنه على قدر الاستطاعة، ونعم على قدر الحاجة معلقة بذلك، دون أن يحصل التواني من ولاة أمر المسلمين. قال الآية 16، أدري ندركها بقي وقت لها، هي طويلة قليلا. مات في البحر إن كانوا يدركون جزيرة قريبة هنا ينتظرون ويدفنوا، أو كانوا يستطيعون يحفظوه بأشياء باردة حتى يدفنوا في الأرض أحسن. فإن عجزوا عن هذا كله اختلفوا هل يغرق بالماء أم لا. جاء عن الشافعي وروي عن أحمد أنه يثقل يربط بحجر أو كذا ويدفن في البحر، لكن الأفضل أن ينتظروا إلا إذا ظهرت لهم مبادئ التغير والتجيف، ممكن يفعلون هذا، يربطونه بحجر ويدفنونه في البحر. طيب ذكرنا أننا سنبدأ درس إن شاء الله في علوم الحديث لابن الصلاح بعد الست إن شاء الله، سننظر إذا توفر الكتاب، الأخوة ينظرون أصحاب المكاتب يوفرون الكتاب، موجود في صنعاء اتصلنا عليهم قالوا متوفر، مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث لابن الصلاح، وكذلك أصحاب المكاتب أيضا يوفرون صحيح مسلم إن شاء الله بعد انتهاء فتح المنان نشرح في صحيح مسلم، والآن قاربنا فيه ربما يحتاج 5 أيام و6 أيام. وطلب بعض الأخوان يضاف درس في العقيدة بين مغرب وعشاء، فرأينا أننا نقدم الأدب المفرد في العصر مع درس الفقه لأنه درس قصير جدا، وإن شاء الله سندرس متن الطحاوية بين مغرب وعشاء، متن العقيدة الطحاوية مع صحيح مسلم. بعض الأخوة طلب فتح المجيد، فتح المجيد يطول القراءة فيه وهو سهل ونعم ما يحتاج إلى قراءة، يعني التنبيهات فيه خفيفة جدا، قد خدم الكتاب نفسه مخدوم من الشارح، ثم خدمنا الشرح بالتحقيق الموجود عليه، تحقيق الأحاديث وتحقيق الآثار، ف فصار الكتاب مخدوما يستفيد منه الشخص بمجرد القراءة، إلا أماكن نادرة تحتاج إلى شيء من التوضيح. فرأينا أننا ندرس في متن الطحاوية لما فيه من الفوائد في العقيدة، ولأنه أسهل ويفهمه الناس جميعا وما يحتاج إلى كثرة قراءة. فتح المجيد يحتاج إلى أن نقرأ 3 صفحات 4 صفحات، ربما يمل السامع. والله المستعان. ما أدريش أظن هي الأكثر المعلومات الموجودة في البصرية هي موجودة في الطحاوية. أظن أيضا قد فتح منها، فتح بعض الأخوة في الواسطية وفي القواعد واللمعة وغيرها، هذه مشاركة، وإلا فإخواننا لابد أن يشاركوا. هذه مشاركة مننا وما تكفي، لابد من مشاركة من جميع الأخوة، فتح دروس في جميع المجالات، في المصطلح وفي العقيدة وفي أصول الفقه، كل يفتح بما يستطيع، والناس يحتاجون إلى الدروس. ما اجتمع الناس في هذا المسجد إلا من أجل أن يطلبوا العلم ويتعلموا. يقول: هل تعد نازلة ما حصل في فلسطين وهل يقنت لهم؟ نعم، من أحب أن يقنت لهم فهم في نازلة فلا بأس، وقد دعونا لهم في قنوت الوتر، والإنسان أيضا يدعو لهم في سجوده، أمر طيب. فهؤلاء اليهود أعداء الإسلام، هم الذين اليهود والنصارى هم الذين أفسدوا في بلدان المسلمين ظاهرا وباطنا، في الظاهر وفي الباطن وفي السر وفي العلن، هم الذين يفسدون. وما الروافض إلا آلة لهم، الروافض ما هم إلا آلة لليهود والنصارى، يوجهونهم لمحاربة الإسلام ويمدونهم بالأموال الطائلة من قبل اليهود والنصارى. يقول: من أخذ كتابا ولم يكن عليه اسم وبعضه مكتوب اسمه، كان في دماج، فمع خروج الناس أخذ الكتاب، فكيف يصنع به؟ الذي عليه اسم يجب عليك أن تتابع صاحبه وتبحث عنه حتى تجده، اسمه موجود، تسأل كل من لقيت من أهل البلدة من محافظة حتى تصل لصاحبه وتعطيه حقه. والذي ليس عليه اسم، إن كنت بحاجة الكتاب انتفعت به بنية، يعني ليس بنية التملك، بنية الانتفاع، وممكن تجعله وقفا لك ثم إذا استغنيت عنه لطلبة العلم. وأما إذا لم وهل يجوز لك أن تتملكه؟ الأفضل أنك لا تتملكه، لأنك ما بحثت عن صاحبه ولا عرفته، ما عرفته أيضا. وإن كان شيئا يسيرا فلا بأس، ثمنه قليل، يجوز أن تتملكه، والأفضل أن تجعله وقفا، وقفا لك ثم لغيرك من طلبة العلم. هذا إذا لم يكن عليه الاسم. وإن كنت مستغنيا عنه عندك الكتاب فاجعله وقفا لغيرك من طلاب العلم، أو صدقة عليه. والله المستعان. يقول: ما معنى قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين؟ أن الإنسان مأمور بطاعة الله عز وجل ومأمور بالإخلاص والصدق، فإذا لم يحقق الإخلاص والصدق، فالقلب إذا لم يشغل بالخير شغل بالشر، فهذا زيغ عليه. فإذا لم يقبل الإخلاص والصدق زاغ قلبه وزاده الله زيغا بسبب عدم قبوله الحق. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والسيئات تجر إلى السيئة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.